استنى روحك الاول. ايوه هذه بالغ الكعبة او كف هذا محمد ماشي اول والله.

واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وطعامه متاعا لكم واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي. قياما للناس والشهر الحرام والهدي.

يا رب. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب. يا محمد ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب الذين كفروا يفترون على ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا أولو كان آباؤنا إلى الله مرجعكم جميعا الله يكرمك على الشيخ. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان لا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليات فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ذلك أذى صدق الله.